ما تفسير قول الله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا؟ هذه الآية تبين مدة الحمل والرضاع، وبها استدل العلماء أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، إن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ومدة الرضاعة حولان، فإذا أضيف إلى الحولين ما يكمل 30 شهرا أضيف 6 أشهر، فتبين أن مدة الحمل المعتبر أقلها 6 شهور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.